من روائع المصحف المجوز. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. حتى إذا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة حتى لا يحسننكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون كتبت لضائحا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي في عبادك.

يسجدوا لله يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون Yeah, مطلع الفجر. صدق الله.